قلم تحت ملی ناکابش می دلش نینش می ادیک لیارانی مخلصی محمد سلام لو حادثة تاريخية أحدى بفاي اجتهادكي بخطا وينزاني تازخو لشكر شكاو توابو موزعي كبو ينتعين كرياو جيان هشو هات نخوار وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبو فرماني محمد يان صلوات الله وسلامه عليه بدليل اما كتازوج لشكرش كسي خالد وفراريك روا بو اخرش كسي خراب يان خالد كفاري قريش لو احد ابو هم قد تول برابري مسلمان اني ضعيف وهر اي مو بدر بو او اش كسي يان خالد رسوا ذليل ضعيف ما هو قشت قدته سلاح مهماته هيا الله فرارك ام مسلمان انك خوشویسی خوا که در راگل فریل رحمتی لخوای لروی او خلقا کرده و تعینی فرمو بو عده که ایوه لیره بن ام دیو جبه و او دیو جبه و موشته جیری نظریان بی اختی ابین هو اشکر حال فرارا موزعیان خالی کرد حتنو خوارو دو ای او موفقیت عظیمه بو خوایانو او شکس عظیمه بو دشمن هات نخواره او تیان با نیلین درفشن سلاح و مهمات و شکن یعنی بگری نقل بلای با ناردن باب تو ببنو با وقتی در لبرا بریک بلای با ناردن زوریک لخوشی استکانی خواه و پیغمبر صلوات الله و سلام علیه کجران بریندار بود اما کم بودن بلای گردر تن بونر فا اصابکم غم من بغم خوشویستن بریندار کم نیزه پچه تا سره نیزه پچه تا لای جانگی محمد صلوات الله و سلام علیه و علیه دگانی بشکه چوکی بریندار به بی آواش عذاب تانگم عذابی آوا گورتریش مهی بل آوا یعنی چی؟ یعنی کجرانی آوا همو عزیزان تان نشن بو بوتان آوا اینه گشتی خمیک بو که ایو داتان به پیغمبر صلی الله علیه و علیه و بارک و سلم ببونی عرسیان تانو لبرابر او غم او غمی که آواتن پیغم او عزیتکم لکی لا تحزنو علا ما فاتکم ولا ما عصابکم او نگو ربی ایتر خفتی هیچ چکتن بو پیش بو نمینی نا او گشت غنایمه والکیستان چون نا او گشت شکسو او گشت کشتو برینداره و بسردان هد گشتی گم بیل بشاودان یعنی هم رحمت ای که کباقی خفته کان که گور گورن لبرشاو تاون کن بی ام خوشویستانه و ام خوشویست ما ازاو اغم للای که خفته ولی خفته بچوک بچوک سی منال کم برد بدرک چی هست ایسو تنش نکوی تی محمد شون هست مردی مردو اک منالی مردو دیل خوشم دی باش گشت هواب بوم دوره گوره نو عذابانه ولی عذابی گوره تریش للای خواه هیا آوه خوشویستکی خوم و خوشویستکی خو تن عذاب دم بعد دچ لکن جاری تر آوه نفرمانی نکنون آوه خلافی وظیفه نکن دی خواهی علی برابر آوه عذاب و نردد بو خوشویستی خود سلام و رحمت و بپایی رحمت و برکاتی به پایانت بواره نمسر یا رب مسلمانانی ابو عذاب و دوره عذاب دار كبلاي آواي نشان هم بو بالفعل بقيت الباقي مصيبة كان قشت البرشاو تان هم بي شي تان لكي سجو شن تان لي كجراو شن عذاب تان دي شن برين تان خوارد هموي پوچ او بيتو لبرشاو تان و هم بو هم بو لمولا بدو من دلم ناهات بعضك لا مفاهيم قرآني بيان كم أما والله من جملة أم مفهومة ناوني و زورك بس نيان كردونا والله خو أشكرايا بلاي هوا قورتان نشان دم كهرچيك تان لكيس شو هرچي مصيبت بسرتان هاد قشتي پوچو بيتو خفتي لسر نخوان دیر او بلاوس اویش غم من بغم مین چون غم تن دابا او منش اوا غم تن بیام غم تن بچی بیام سر تاپای بدنی خود تن برین در ببی وک حضرت عمر انجن انجن ببین کواوا نو هیچ نی زنم خو اتا ناسم ایمان تن ناسم او هیچ نی بوتن اوا خوش بی سکتن عذابتا با داشت لکنید بزنن که اگر اوا بکن آوا تن بسرتی نتایج آوا حاصل بید جا با امی خواه گشت من حالی مانه یعنی چی او بلا او نگوره هرچی بلا سلبیر بباته و گشت من ازانین مقداری لمحبت تی گشتوین حالی بوین ولی با کسانی که کم لنوری محبت پشیان ببیتو گران بی حالی بوین مطلب مثالی برمو باوکی که خوشویست خوشویست چون که خوشویست وقتی به معنای لغوی بیجی هم صفتی فاعلی هم صفتی مفعولی اما رایجه که بوده صفتی مفعولی او هی ترکیبیه که دلالت لسر ثباتی صفت اکا نیلی بیجی خوشویست او دیاره یعنی صفتی فاعلی رایج نیه بله یعنی محب بله احسن هر محب خلق حالیه بی دایی که محب باو که محب دلسوز که بای دلو گیان نالکان خوش کرک بی توشی حادثه ایک بن مثلا مال رمیان ایک لافاو ایک هجومی عده ایکی مخالف دشمن سر بشکی دست بشکی وقتی بش نالکی ها باوشی و سالمه بچوکا پناه بخوا وقتی لمنالکی جا ابیتو جا او وقتا ایشکان اکویت کار لبرچاوی سخت ابیتو چکی زمان او زره سرم شکا دسم شکا گشتی ابیت مسائلی مهم و عمده عمده بوی اما اگر آلو حادثه او منال خوشیسی کواب باوشی و صدمه ایک بو بگی وقتی چو مال زمانی گذرا اصلا لبیری امینه که دسی خوش شکاوا اهمیتی امینه بوی که دسی شکاوا سری شکاوا پی برین در بوا اوانه گشتی ایتر بچو که بیتا وقت صدمه که گوره گشت بی با او خوشویسی که به دل خوشی کرکا و دل سوزی با محبتی اما مثال چکولا لأدنا و بو اعلا حرکت کن رنگ کسانی کهش کباش لمحبت حالی نبو بیتن تیبگن کرد بدا والله وایا بو مؤمنی کی صادقی محبی محمد صلوات الله مردنی همو عزیزانی لبرچاوی و لتو برین بونی سر تاپای اعضای بدنی لبرابری او وقت بینه خوشبیستی گوره صدمه که آوائی پیگه و بین اچه دوی در احمیتی خفت که بنا خو اگر حادثه که وابا پیش نی والا سخته او همو غنیمت من دسته ایمه محتاجی فقیر که تواوی سروتو مال من غارة كراوة أو دواب راوانا غارة يعني كردو ولا مكة وحمو في شارع اقتصادي يعني بوارد كردوين چني ارزش دار بو بمانتوانياي بيگرينو بيرين بوناو جبهي خومان مال سروت سلاح مهمات چني كفار دولة من هات بون بو جبهه همو يلا دستشو ولا قرانا طالا اما وقت خفتك اواتي تبروا او رحمتي هاتي بالفعل بايتر خفتك كانت تلتان نميني جيب خفتي تشكولة تشكولة ما خون خفتي قورة بخون بخفتي قورة كبلاي قورية باشتر برورد ابنو قوي ابنو بكاري عيند بخفتي تشكولة تشكولة دو دوش خاصيتي كلي بل اوه جاء من مثالك محاور دو بو قورتين بلايك لتاريخ بشرة بسر جماعتك محب صادقة هاتبه كأيت التكاني بقى فيمانية لتاريخ بشرة بو جماعتك محب صادق بلايك آوا قورة بيش هاتبه نبوه عظيم ترين بلاهو أو برينانك وارد بو بوجود مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نباقي بلا تشكولك أني أحد الصلوات الله وسلم جا جانا كم لما بيني وكوت من فردك عادي احتياجي ببلا هي بو أوكا داتش لك يلا خطاوة معني بقريتها لزليك وكا إخوة لسرجنيويك تا أقيتها و او مجموعة مباركة محبوبة اخوة بلايكي اوا عزيميان بسرابي باب توجيهات و اجتهاداتي ضعيف برنامه كان بو تعين كراوة كاريكي اجرائي كبيان سفير راوة خطيتيانك ما بيني امدواني يكجار زور مرحلة صدها هزاران بحسابة هر شيك إنسان تعهدي زياتر به خيالي خزمتي بخلق زياتر به لناو خلقي جا زياتر بروزو جلو ونمودي ببه بو نسبة احتياج ببلا زياتر بياكا احتياج ببلاي قورة قورة تريش بياكا زوري لإيواء آوان كم محتاج خواب الله سخت سختان ببنيري رحمتي خفي أما جيانا كانم زوتر وتومانا بلايك كأبو محنا ووتمان لا التافي خفية إلهية بو خويد لذاتي خويا جهتي خير يا شرينيا بحسبي اوك بكي وارد بيتو ترفك چون انساني كابيت خير يا شر يا فوج فن لزندان انسان لما باشتر حالي بين لما مفهومه كدي قران بيني او بشتا انسان انا بيني اخر او جورك انسان لزندانا اكويت درو چونا ودي قران توان بيناسن لدرو نا اكويت درو اقلتو حفتيك لقل كسيك رفيق في لزندانا او نخاسي اناسيك اقل لدروا ده صار رفيق في لقل انا اناسي عجيبة سير بات نخات دروا لبرو انسان باش لزندانا حاليا بي لمسي اسري بلا كبلا بو بريكس بوچه ولا حيش بها تايت زندان ما هتايت زندان هيك بو بريكس شر براسي خراب يانكا فاسد يانكا خير يانكا بست يانكا انواع اخلاقي دنيا يان توشكا بو بريكس براسي رحمتا باقشا بن خاستر بن خناس قابي كابلا بو كشمان رحمت اما كاكا يانكا عارزو من اوية بو كشمان رحمت بي اما هيج تزمينك نيا وهابين بلا بو من رحمت به ممكن بلاي جورا و جوري اشكرا و پنهان لو برده بدري تتوقي سرمانا يا هوسێک زۆرمان بۆ بێرێ بۆ کارێک پێش بێ بۆ من بە نسبەتی ئەوە کە تەسمیمان گەورەترە و نمودمان گەورەترە بەڵای گەورە گەورەیشمان بۆ پێشتێ هیچ دڵنیا نەبن لە خۆتان بەڵایش جۆرە و جۆرە دان و دوان و پێنج و دە و بیست و سەد و هەزار و دەها هەزار نیە ئەنواعی بەڵا چ بەڵای هەوەس چ بەڵای فشاری خارجی ئەلانم زیاتر لە سەعاتێک کە من خەریکم قسەکەم وەڵاهی یەک دەهمی ئەوە کە ئالم چەند مدەتی دوو هەفتەیەک چکێ زیاتر ئەگەر پێنج دەقە قسەم کردای چەند ماندوو ئەبووم ئەو نەماندوو نەبووم و ئەو نەسینم زۆری بۆ نەهێنا دێن لە خوا پرسیاوی ناوە وەڵا هەر بەر لەوە بێم بۆ ئێرە سادیش ئامادە بوو وتی دو سەعاتی ئیسراحەت بکە بخەفە منە چم مازارەتیان دیەکەم وەڵا خولف وعدە نسبەت بە جەمعی ئاوە ئەونە لە نزەرمان گەورەس حەزر نیم بۆ ناڕەحەتی خەریک بووم تەقریبەن نوێژمە خوند ئەو ئاخر و ئۆخر نوێژێ لەو دوو ڕەکەعات ئاخر یەک گەرەکمە ئەسەم بە دانیشتنەوە تماشام کردی تر هێزە هەڵسانم نییە کەسانێتر هاتوون بەحسمە کرد لە تێکیانە هەروە چەند دەقیقەیەک بەحسمە کرد تماشامە کرد نیمەیەک وەختی ئەو فەقیرانە بۆ کۆخەی منەوە گیرە ولی لە خواب زیابیە لانەوە لە وەختەوە بەسەکەم شکر بۆ خوا ناڕەحەت نیم نە وەڵا زیاترە لە سەعات دو سەعاتیش نوێژیشم نەخوێندووە بەڵێ وەڵا خوای لێ ڕازی بێ مجموعان هەم ئەو مقدارە دەرمانەوە هەم ئەوانە مسەلمەن مفیدن ولی من وات نازانم عاملی ئەسڵی ئەوە بێ لە خوا بەزیاو بێ خوا باشترتان بکا وجودتان پر فەیز و بەرەکەتتر بێ بۆ خۆشتان و بۆ منیش و بۆ خەڵکیش بۆ دنیا و خیامەت گشتمان یاخوا بەڵێ دوایە ئەمە بەحسەکەنتەوە بوو ئەوختە نوێژە خوێنی نەلەن تماشای سەعاتم کردنی ماویە فرێمەوە بەڵێ ئەرزت بێ دڵنیا مەبن کە ئەگەر بە تەناسوبی ئەوە وا ئینتزارتان لە خۆتان هەیە و نمودتان هەیە خوا بەڵای ئاواتان بۆ بنێرێ بەرگە بگرن مطمئن نەون مەسەلەی شیخی سەنعانتان بیستووە ئەو تەمسیلێکی یەک جار گەورەیە بۆ خۆیشمان خەبەرتان هەیە پێش هاتووە شتیوە حادثەی تاڵ و ناگەوار پێش هاتووە لە توولی ئەم بیست و پەنج شەش ساڵە کە من ئاوا چکێک ڕۆشنت و مانادارتر خەریکی خەریکی بەرنامەی خۆم بووم کە ئومێدوارم بەلای خۆیشەوە هەر بەرنامەیەکی خزمەت بە دین و بەبەندەکانی خوا بێ یاخۆ بەلای جۆرە و زۆر زۆر پێش هاتووە شکر بۆ خوا زۆرێک لە بەڵا گەورەکان لە بەڵا بچووکەکان نەجاتمان بووە نەجاتان بووە بۆ خۆم ئەستەغفیرلڵا نەژم نەجاتان بووە ئەلحەمدوللا ئەما وەڵا یەکەیەکەی شکس بووە لەبەرەبەر ئەنواعی بەڵایاوە بڕێکتان ممکن هەر خەبەرتان نەبێت حوادەسێکم لەبیرە هی وەڵا زیاتر لە بیست و پەنج ساڵمەوە بەریش بەڵا پێش هاتووە شکسی ناگەواری بەسەر ئەشخاسە هێناوە خێریش لەوە هەیە عزیزکانم وقتی گرکتان خزمت کنو ادعا و عنوان تان هی بزانن خواه بلاتان بو انیری هرچی ادعا تان زلتر و نمود تان زلتر بلای گورتر دیجا اتمنان تان هی بخوتان لبلاش کس نخون اتمنان تان نبی ایتر نتیجه گیری لنک اسپیرم بخوا تانو اتان سپیرم بخوا اما آخرین مطلبم بو فقط تذکریک بو خوشوی سکانی شورا تذکریک بو خوشوی سکانی شورا مفهومی اهم حدیث ستا اتمنى صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتمنوا لقاء العدو فإن لقيتم فاصبروا جات لا تتمنوا يعني وام ابن خوشتان همیشة داوای بلابتن لقاء عدو بلایی که گوره یا تو چوزانی که اگر او بلات بو پیش هات بسی موت و حیات بسی لتو پد بونه شل بونه کور بونه افلیج بونه چوزانی او جوره که لازمه تو مقاومت ابی تو توشی بلایی نبی ولی اگر پیش هات و خواه پیشی هاورد جا وقت تلاش بکن بره مطلب که اویا یا خواه خواه بلای سنین و هیچ من پیش نیره ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وصل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه اما دو كلمه كتير داخل مطلب اصلي كان نبو كركمو ببراغل الشورى بيجن برا كانم خوا قدتي روحي وظاهري تنزيغتا ومشكلاتي فرو فراوانا وكل زندگي خوتانا هيا زور اك لوقتان اختصاص داوا بخزمتك وياخوا خالصان بي باباكاري خوتان وخلقيش بي پر زحمت بو بوتان زال متاسفانا او افراد زور فراوانش معنا هيا لعزيزان من المسلمانان كاگر بتواوي اخلاص وجوده هاو كاريان بكردين لقلتان توزي تكاليفتان سوكتر ابو متاسفانا اوانش لو حدا كأيان تواني هاو كاري أنك دو حتى برك تكروي أو جورا عيباني الشهية بمجموع أمانة ويا خوخوتا للرازي به براسي زحمتي باشتن كيشا أما دو مطلب مهي بو إيوه يك با انكي خدمت لرغي دينا وك خدمت لرغي تبابتا اصلوه نابي لبرابر يحقوقه بي او اصلا اما ضرورات بشي كخلافي اصلا كبشتي ازانين يكجار كمن لأفرادي ايما مستغني خواه جزای خیری هم باید او یکی یکی یک هن با کومکی اوانا حرکتی مکتبی قرآن جموجولی که هیر ری یکی روی اما کمن والا بیستو ما زوری لتنگ دسکانش که زندگیان یک جار حال خواری حدی متوسط هوا اوانش کومکی باش باش کن با مکتبی قرآن و شای زور با ارزشتر بیلی لی خواه لکومگی گوره گوره دوله من نکرش بل ضرورت اختزای واکا که کسانی هن خزمت کن وقتو توانایی اویان بو نامینه توکا کاری اختزایدیش بکن تأمینی زندگی خواهنو معلوم نالیش بکن پیشنهادی کم هیا که احتیاجی ابی با افرادی که آوا که استخدامی لبرابر حقوق و حقوقی که بینیازیان که مجبور نبید دوباره برو کارو زحمتی که هرچن او اصلا که کوتومه هر کسی کاری که اقتصادی به و خصوصا حرفه یک فیر به که بتوانی متکی به نفس به انشاءالله برای شورا با گشت مشکلات و که هستیان بکشن اما واقعیت پیاکا حتی اوانی شوا تواو کاری سنگین یعنی هی لمکتبه و تدریس اوانا و برنامه یعنی سوک بکری که امکانی اوان بی روژه دو ساعتی کش بی سه ساعتی کش بی حال بوین فعلا بو تلموز تلموز اوی چه صحیح تریجن تلموز برحال بو شاگردی فیر بن مسلط بن حرفه ایک بیاکن حرفه ایک بیاکن لو ده شاید هر او حرفه ایچا بکن وسیله عاشی خویان با اذنی خواهی متعال بگین او حد ده ضرورت ایک مطرح نبی بویان احتیاجیان بی بلکه برعکس ببنه یدی علیا بحثی یک نفری کر سعدی ایگی ریتو با برای نشورا که عالمی که صالحه ایل بارا بحقوقی مزگوت اداره ابی تو ملاکه که الان مکتبی شیو خوقی خلقی شیو ضرورت که بو املا مشروع ترو پسندیده تره که مکتب اداره بکا نخلق ضرورت که آوانیه وقتی املا های مفرق های که اجازه او نوع ناباریه بگین دسی خوارو دسی گیرنده نصیحتی نافذ نیه لخلقه دسی دهنده نصیحتی نافذه کافیان تو خواه پینشت منیم پی بگه کافیان پیاوی که باشیش با پی کنینی کشتی باشوه نیا که اولا مسخلی کشم پی اکا که یعنی دیاره احتیاج ده هیا دستو من که مالکت احتیاجی به تعمیر هیا اگر لیم قبول که ممنونه بم به قرض جی به امانت جی به هرچی ام صد هزار تمنه ببه جا خواهش توفیق به مالکت و آوان که تو بیت جی اطاعت و عبادت زور باش ممکنه اثر بکم الید العلیا خیر من الید السفلا نهر او برا عزیزه و باسی مطرح کرو سعدی لو دعا ایجتی لشورا هر کسی تر لها و ری خوشوی سکر من خدماتی که آوائی هیا که لعرف اجتماعی خلق تأمینی اکن کاریب کن نه برعکس زندگی تأمین به هیچ امیش وکی کن لو اهلی محله حتی و می خواه حتی وقت بانتری نکنی چند بتوانی کمک بکا جا وقت بزن بردی قصه بو خوشبخت کردنی خلق نخواه نکرده بو دیار بون بو راضی بونی خواه لخزمتی که بخلق ای که بو روشن بونوی رگه خدا بو بندگانی خدا جا وقت بزن چند اثری زور تره بی بخوشم گشت والی بکن اما جمله معترضه بو اصل مطلب کم که بو موجب ما ام جمله معترضه شعر سکم او بو ایوا وک مقایسه کی بکین بناو بیژن بلا تشبیه وک هر پارلمانی کی دنیا یک تشکیلاتی کی اداری شتن گرکا نفر دو نفر نفر کما ازانم نوحوی کارتن ازانم چونه دو نفر سه نفر لازمه استخدامی اداری لمحلی مرکزی اصلی شورا ببن استخدامی روزه 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت کیفی خویانه اگر توانایان زورت به زیاتریش خریکی شوین کوتنی او کارانی شورا بن کاریک نخوی کاری اداری بکنجا وتم سعدی وتم من او نتخصص منیه كصلاحية بتعييني بكم بيجم تشوكن تشوكن بريك مثال بيانم كالبوي كالزودري شوتو موت باشام كالدوا فرصة دان نبوة انجام نبوة بوتان اما كافي نية من بلد نيم زوقي اداري ومديرية نية سادي وتشكر بوخا زور من هيا افراد لكاري دفتري ومديريتو جرياني اموري اداري وامانة بلدن خمية ومخو پیان اگه اینمو انشاءالله با کومکی اوانه و بلدن امیشه تامین کن. اما پیشنهاد کم به ایوا که دو یا سه نفر استخدام کن اداری خریق انجام دان کارگلی یعنی اجرای کارگلی ایوا بن. ایوا با عقیده من مانی جاری که جسد هم به هشتا یک جار خزمتی گوره ام لکیو او لکیو او لکیو با اوام و مشاغل و که هتانه جمعو بوتن مانی جاری دو ساعت پین ساعت ده ساعت جسد هم به یک جار زوری چه هشتا اوانه بی که ایسا او همو جلساته خودن هیا اما هره و چند ساعته جمع بنوا با یکوا کسکنیه لو دوا اداری و اجرای مطالبه کتان و تصمیم کانتان کار بکن او اداره دامر زیمن بدون نفر سه نفر او یک پیشنهادم بودن.